نعم. وأما الأكيرة فقال أبو عيسى ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، ولذا تسمى بالرجبية، ويذبحونها في رجب تعظيما لهذا الشهر، ولكونه هو أول الأشهر الحرم في ماذا؟ في السنة. نعم، فكانوا يعظمون ذلك. نعم.